الدال على الذات بالساجد عشان يقول البدعي انتم هذا يراد به علو الصفه وليس علو الذات. نعم. ولا دليل عندكم على تعيينه انه علو الذات. نعم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشار باصبعه هذه اشاره توحيد. نعم. اشاره جهه لان الاشاره يقتضي منه يعني رؤيه المشير المشار اليه، والله لم يره في ذلك الوقت. نعم. كيف يشير اليه؟ اما الاول فنقول من قال لكم ان المراد علو الصفه؟ من قال؟ سبحان ربي الاعلى مطلق. ويناسب نزول الانسان الحسي العلو الحسي لا شك، هذا المناسب. واما اشاره التوحيد فاين التوحيد؟ هل قال لا اله الا الله حتى يوحد؟ ما بدا ولا قال، قال اللهم اشهد. واما كون المشار اليه لا يشار اليه الا اذا رؤي فهذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير لأشياء كثيرة إنما تفهم وهي لا ترى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.